احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه التي ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته وببر اولادنا لنا وبطاعه الزوجه زوجها وباحتواء الزوج لزوجته وان يعني تتنزل الرحمات على بيوت المسلمين لتصير آمنة مطمئنة فتصير كل المجتمعات بفضل الله آمنة مطمئنة إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هل نحن أحوج إلى كثير من العلم أم إلى قليل من العلم وكثير من الأدب؟ أيهما نحن في حاجة له؟ كل الناس حريصة على أن تتعلم وهذا شيء طيب، ولكن هناك علوم الإنسان يجب أن يعرفها تصب في نهر الأخلاق أو بحر الأخلاق. هذه المنابع يعني حتى يعني تغير أو تحول الأخلاقيات المتبعثرة لنا أو المتبخرة عندنا من الكبير والصغير. أنا أريد أن تعود إلينا يعني قضية الخلق القويم الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. كنت من قبل أطلقت اصطلاح الإعاقات السلوكية الموجودة عند الكبير والصغير. هل تأذنون لي أن نضيف اليوم ونقول هل لدى الكثير منا كساح خلقي؟ هل عندنا كساح خلقي؟ يعني هذا أمر. لماذا لا نتعلم شيء يعني قد لا يوجد في الكتب؟ هناك علوم لا تكون في كتب، علم المحبة علم لا يوجد في كتاب. هذا العلم تعرفه الزهرة الفواحة عندما تعبق بالشذا حتى أنف سارقها، فهي تعرفنا وتعلمنا علم المحبة كيف أنها تعطي حتى الذي سرقها، يعني تزكم أو تشيع الرائحة الزكية عند أنف السارق لها، فما بال الذي يأخذها يعني بشيء من اللطف وشيء من الرقة وشيء من الحنان. سبحان الله العظيم، يعني رويم هذا رجل من كبار الصالحين، كان في الجيل تقريبا جيل تابعي التابعين، كان يعلم ولده ويقول له كلام عجيب جدا. من ضمن الكلام اللي يعجبني في سيرة رويم رحمه الله كان يقول: يا بني اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. انظر للكلام الراقي هذا. شوف، هو صوره واقعيه، العلم ملح والادب والخلق دقيق. بالله عليك، لما تعجن المراه عجينها في البيت كم كميه الدقيق وكم كميه الملح؟ الملح عباره عن بضع ملي جرامات او جرامات، لكن 5 كيلو جرامات من يعني 5000 جرام من الدقيق امام 10 جرام من الملح. فانا عايزين قليل من العلم لكن كثير من الادب. احنا عايزين مساحه سبحان الله العظيم يعني نسرح فيها. هذه هي قواعد الخير التي نبدا بها. انا اريد اليوم حقيقه ان نتحدث عن يعني قواعد الخير، او عن يعني الانسان الذي يبذر الخير في من حوله. تحدثنا ربما من درسين سابقين او من حلقتين سابقتين عن بيت من البيوت العظيمة، البيوت الآمنة، عن بيت سيدنا زكريا، وعندما دعا ربه وقال: واجعله ربي رضيا، وهو قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نحن نريد هؤلاء الأبناء والبنات في بيوتنا، لكن هؤلاء الأبناء والبنات هل ينشؤون هكذا دون وجود السلوكيات المنضبطة للأب والأم والعائلة والقريب والغريب والعم والخال والعمة والخالة والجد والجدة؟ أم أن الأب والأم يبنون في اتجاه ويقوم الاجداد والاعمام والاخوال والزملاء والمعلمين او المعلمات بهدم ما يصنعون، او يبني المعلم ويهدم رب الاسره، او يبني رب الاسره ويهدم الاعمام والاخوال؟ يعني نحن نريد ان نكون منظومه خلقيه. طب كيف نكون منظومه خلقيه؟ ليبدا كل واحد منا بنفسه. كيف؟ اول شيء، ليس عندنا لين الجانب، هذه غير موجوده عندنا. يعني كان الأعرابي يقول لولده في الوصية ذو الإصبع العدواني، هذا كان رجل قبل الرسالة المحمدية، كان يقول: يا بني ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك. الله أكبر. أرن جانبك لقوم، لأن المتكبر لا يحب أحد. هو أن أتصور أن المتكبر لا يحب نفسه. يا أخي على ما تتكبر؟ وكان علي رضي الله عنه يقول: على ما تتكبر وأنت يعني تنتنك عرقة وتخلقك بقة وتميتك شرقة؟ على ما الكبر ونحن كلنا من آدم وآدم من تراب؟ لماذا قضيت أنا ابن فلان وأنا ابن فلان؟ يا والله يعني كان سلمان إذا افتخر الناس من حوله يقول أنا ابن فلان، يقول أنا ابن فلان. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول أنا ابن الإسلام. وكان شاب فقير يجلس مع بعض أبناء الأغنياء والأثرياء والوجهاء في البلد ويقول أنا ابن فلان وأنا ابن زعيم كذا وأنا ابن رئيس كذا وأنا ابن وزير كذا. يقول الشاب الصالح: وأنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة. إذن رفع مستواه بأنه ابن آدم هذا له قيمة، لأن آدم أبي وأبوك وأبو الجميع سبحان الله، أب للمسلم وغير المسلم وكل الأباء سبحان الله، وأب للجميع، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربين على أعجمين إلا بالتقوى والعمل الصالح. طيب أنا أريد أن ألين جانبي. كيف يلين الجانب؟ لأن الآن لا الزوج يلين لزوجته، ولا الزوجة تلين لزوجها، ولا الصغير يلين للكبير، ولا الجار لجاره، ولا صاحب المؤسسة للعامل عنده. لماذا؟ لأن يبدو أن كل واحد فينا ينسى أن الكل سواسية. سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه أخوه أبو الدرداء فوجده يعجم وهو أمير على فارس كلها، فقال: ماذا تصنع يا سعد؟ قال: أرسلت أو على العراق كلها. فقال: أرسلت الخادمة ليشتري لنا شيئا من السوق، فما أردت أن أجمع عليه أمرين. احنا عندنا الذين يعينوننا في بيوتنا للأسف الشديد نحن نهين إنسانيتهم وكرامتهم. هم لهم ساعات راحة كما أنت لك ساعة راحة، لأنه بشر هو إنسان، لكن نحن نعتبر أنهم ماكينات، أنه ترس في آلة. ربما يريد أن يستريح أو تستريح الخادمة مساء لأنها تكد من الصباح، توقظها البنت الصغيرة عندها 5 سنوات لتصعد طابقين وثلاثة وتمر على عدة مراحل من العبور حتى تأتي لها بكوب كأس من الماء من جوار القارورة التي بجوارها. يعني أصيبت البنت بالكساح كما هي أمها مبكرا، هذه كارثة كبيرة. الله، يعني نعينهم، هذا خلق الإسلام، هذا لين الجانب. هم ليسوا عبيدا عندنا، لا، فربما يعني يقلب ظهر المجن، وسبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء. الله يرضى عن سيدنا الحسن البصري لما كان يمر مرة في البصرة فيجده يبنوا غرف صغيرة صغيرة صغيرة، فتعجب ايه الغرف الصغيرة دي والعياذ بالله. وكان قبل من قبل كان اباؤنا وما يعيشون في غرف واسعة، لان صدورهم كانت واسعة، فلما ضاقت صدورنا ضاقت بيوتنا، ولما لم تؤمن دواخلنا لم يؤمن خارجنا. وسبحان الله، فقال: وسعوها، ليه كده تبنوا غرف ضيقة؟ وسعوها. فضحك الناس البنائين والقائمين على العمل، قال: يا امام، يعني لماذا هذه زنازين وسجن؟ ابن سجن اللي هيحكم عليه، وبنبنيهم غرف طبعا زنازين، يعني مش معقول ان هنعطيهم ملاعب جولف ومسابح يسبحون فيها، فهذه زنازين وسجن. فضحك الحسن وقال: وسعوها عسى ان تدخلوها يوما. من يعرف؟ سبحان من يعز الذليل بطاعته ويذل العزيز بمعصيته. اليوم لك وغدا عليك، واليوم يومان، لا هناك يومين لك ولا يومين عليك، هكذا تدور الأيام دائرتها. نحن نريد أن نلين جانبنا للصغير وللكبير، وبالذات الذي لا ناصر له إلا الله. طب أنا لما نضع قواعد للبيوت الآمنة، ماذا نريد من هذه البيوت؟ أول شيء نحن نريد ما يسمى ببذل الندى. يعني ايه بذل الندى؟ الندى في اللغة قد يكون هو الماء الذي يوجد على أسطح الأوراق الشجر النبات عند الفجر، جميل، هذا معنى من معاني الندى. هو الكرم، وضع الندى موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى. الندى أن يكون صاحب بذل الندى، بذل الكرم. يعني زي حتى في اللهجة العامية يقول لك ده يوم نادي، يعني يومه فيه كرم، فيه ندى، فيه شيء من هذا الشيء الجميل الذي يجب أن أبذله. فبذل الندى هذا ملكة، أنا عايز تتحول إلى يعني قال المأمون يوما: والله حبب الي العفو حتى خشيت الا اجرى عليه. يعني عندي العفو اصبح هكذا يقول مأمون اصبح ملكه، فاصبح سبحان الله يخشى الا يؤجر عليه، لانه بيعملوا طواعيه، يعملوا اختيار، يعملوا مش مجهود، لان سبحان الله فيه ناس عندها من البخل بالكلمة الطيبة والبخل بالعاطفة الجياشة والبخل بالحديث الطيب والبخل بالعطاء أو بالمن بالعطاء ما يصير. يعني سبحان الله إن أكلت أنت عنده صار تاريخا يؤرخ له، ولك حدث في مثل هذا اليوم أن أكل فلان عند فلان، وإذا أكل هو عندك صارت قاعدة من القواعد، ولك إيه في إيه فين أكل كل أسبوع فين العطاء، لكأنه إيه تعود أن يصير عادة. هذه شو ينظر ويل للمطففين، من هم يا رب؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سبحان الله العظيم، يعني اكتالوا وكالوا سبحان الله، وإذا كالوهم أو وزنوهم ليه؟ كالوهم من غير تاء عشان سرعة، يعني يضحك عليه بسرعة، عايز يريد أن إيه؟ أن يضحك عليه بأسلوبه وبلفه ودورانه وبشؤون القانونية التي عنده بالمحامي النبيه الذي يخلط الحق بالباطل ويظن أن بهذا وصل. لا، فاحنا نعمل عايزين نختبر، اكتبوا ورائي بدل الندى، يعني اقول اخر اليوم كده انا لمن بذلت كرم اليوم، انا عملت خير في من اليوم، عملت لا تظن انك صنعت، حتى استقل الخير الذي صنعت. والله انا اليوم سالت على عمتي عن خالتي على امي على ابي على مثلا، ولكن لا كان الواجب اصنع كذا، يبقى تبحث عن الافضل، لو عشت ان شاء الله الى الغد يبقى البذل ايه؟ الندى يكون افضل، الكرم يكون اكثر، العطاء يكون اوفر، مش المن. كنا بنجلس مع بعض كلنا نمن بعد 30 سنه زواج يقول لها انت كنت موظفه عندي سبحان الله لا تسوي شيء، كان راتبك 200 و300، الان اصبح لك سيارات واصبح لك املاك، لا اله الا الله. او هي تمن عليه تقول ده انا لولا خالي ضغط عليا وقال ده ولد مربى عندي في الجامعة او في المدرسة او في المسجد وما شاء الله عليه، توكل على الله وربنا يغنيه من فضله، فسبحان تزوجتك وبعدين انا اللي انفقت عليك انت واهلك سبحان. هذا المن. انا اريد كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها اذى، نحن لا نريد ايذاء الناس، الله هو الذي يمن على عباده، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. يقول الله معاتبا ومعنفا الاعراب، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. اذا قضيه المن هذه من الله، الله هو الذي يمن علينا ان هدانا للايمان وحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، هذا هو المن الالهي سبحان الله. ولكن نحن يجب الا يمن بعد، فانا لما ابذل الكرم واعطي الندى خلاص، ثم مع بذل الندى كف الأذى. لابد أن أنفق ما بين كفي وأمسك ما بين فكي. كان عمر يدخل على الصديق فيجده رضي الله عنهما أن يجد عمر أبا بكر أنه يمسك لسانه، ما هذا يا صديق؟ ما هذا يا خليفة رسول الله؟ يقول له يا عمر هذا أوردني موارد التهلكة، ده اللي ضيعني، ده اللي خلاني السيئات شغالة ورا بعضها، ده اللي قصر او اجعلني. يا الله انت يا ابا بكر يا صديق الامة، يا من كنت لا تتكلم الا بضع كلمات من كلمات الدنيا، كانت عائشة لا تقول نحصي لابي في اليوم 4 أو 5 كلمات من كلمة الدنيا، لانه كان الصحابة عمليين. احنا اصبحنا يعني كل واحد فينا يصلح ان يكون مشروع مكلمة، كل واحد عايز يتكلم ولا ينصت للاخر، وفن الاصغاء هذا لا نجيده، فان الاصغاء موجود عند اخواننا في الانسانيه في الغرب، يجيد الاستماع. وقال العلماء وجب عليك ان تستمع 4 أضعاف ما تتكلم، نحن نتكلم 9 أضعاف ما نسمع، نحن لا نريد ان يسمع بعضنا بعضا. ان الـ سبحان الله الـ فن الاصغاء هذا فن لا يجيده الا العقلاء الا الاذكياء الا العباقره. ليه؟ لما استمع كثيرا هستفيد كثيرا واخطئ قليلا، عندما من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثرت ذنوبه، ومن كثر ذنوبه ألقي على وجهه في النار. فأنت خلي بالك هذا اللسان الذي إيه هو يعني كالدابة، إن ركبتها أوصلتك وإن ركبتك قتلتك، هكذا النفس الإنسانية أو اللسان. امسك لسانك، ولذلك أن تبذل الندى أن تكف الأذى. طب يا ترى أكف الأذى فقط؟ لا، ده في نقطة أهم، احتمال الأذى. يا أخي الناس، أنا أقول لأبنائي وبناتي على الشاشة، يعني لسنا كلنا على درجة واحدة. أنت عندك أولادك، عندك أربعة مثلا، تجد ولد عصبي متمرد، يعني الشرر يطير من أعصابه في كل وقت، وفي ولد نكدي أو بنت نكدية دايما مقطبة الجبين، دايما مش عاجبها شيء في البيت، سبحان الله. وفيه نوع ولد بلسم، عبارة عن إيه؟ عامل زي الايه؟ الغذاء لا يستغني الانسان عنه. وفي ولد وبنت زي الايه؟ زي الدواء، تحتاج اليه في وقت، لكن وقت تاني وقت عصبيته لا. وفيه نوع والعياذ بالله زي الداء، مرض وجوده شر. هذا في بيتك، عندك في البيت ولد عنده من الغباء ومن اللف والدوران، من انه يريد ان يقتنص كل شيء لحظه، يريد ان يحصل على كل شيء، ولا يريد ان يعطي اخوته، ليس عنده قضيه الايثار. وفي بنت في البيت عبارة عن بلسم هادي، سبحان الله. ومع البلسم الهادي نتوقف قليلا ثم نعود إليكم ليكون كلامنا إن شاء الله بلسما على قلوبكم، تقبل الله منا ومنكم. كونوا بعد الفاصل إن شاء الله لنرى كيف نكف الأذى وكيف نبذل الندى وكيف نلين الجانب. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. ومع لين الجانب وبذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، لما تحدثوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة، قال هي في النار، تعجب الصحابة، كيف يا رسول الله؟ قال إنها تؤذي جيرانها بلسانها، ما نفعتها صلاتها وما شفع لها صيامها، ولكن للأسف الشديد أوردها لسانها موارد التهلكة. ولذلك من ضمن عيوبنا جميعنا، كلنا إلا من رحم ربي وهم قلة، يعني أن يعني سبحان الله أن نتفرغ لعيوب الناس. وما تفرغ إنسان لعيوب الناس وذكرها إلا لغفلة عن نفسه هو. وقال الصالحون ما تفرغ إنسان لعيوب الناس إلا وقد مكر به، يعني سبحان الله مكر به، يعني إيه؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنسان ليس عنده إلا عيوب الناس، وكأن الناس شياطين وهو الوحيد الذي فيه صفة الملك. لا أبدا، كلنا بشر وكلنا خطأون. فبالتالي يجب ألا أكف الأذى فقط، ويجب أن أحتمل الأذى من الناس. واحد من الصالحين ضربه أحد الظلمة سبحان الله على رأسه فشجه، فبعد أن أفاق قالوا له أتدري من هذا؟ قالوا لا. قالوا هذا طاووس بن كيسان عالم المسلمين. فاعتذر سبحان الله لطاووس وقبل يده ورأسه ومسح الدم عن رأسه. فقال طاووس والله ما أن ضربتني حتى إلا وصرت أدعو لك بالخير. فتعجب الناس، كيف يعني تدعو له بالخير؟ قال أيعطيني من حسناته وأكون معه صاحب شر أدعو عليه؟ إيه ده؟ إيه الملكات العجيبة دي؟ من أين جاء هذا؟ من بيئة تكف الأذى وتحتمل الأذى وتلين الجانب وتتواضع وتشعر نفسها ان ليس كل الناس يعني ولد ادم المظلوم، لا، في هذا وذاك، في قبيل وفي هابيل، في ابليس وفي ملك، في عمر بن الخطاب وفي عقبه بن ابي معيط، في علي بن ابي طالب وفي اميه بن خلف، يعني هذا موجود في الحياه وهذا موجود في الحياه، سبحان الله. في ابو حذيفه بن اليمان صديق الوضوح، في عبد الله بن ابي زعيم المنافقين، يعني الحياه تجمع هذا وذاك. مع أي الفريقين تحب أن تكون؟ وأنا دائما أقول أن الملائكة كانت متشائمة من وجود آدم على وجه الأرض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. المهم أبي وأبوك آدم احترمته طائفة وعاداه عادته طائفة أخرى، احترمته وأجلته طائفة الملائكة فسجدوا لأبينا آدم. إبليس عصى وأبى أن يسجد لأبينا آدم. بالله عليك، لما يكون أنت عندك أبوك يمتدح إنسان معين كلما رآه ويقبل يده ورأسه ويحترمه وينحني أمامه، بالله عليك تحبه أم لا تحبه؟ تحبه، تحب تسلك مسلكه، نسلك مسلكه. طيب الطرف الثاني كلما رأى أباك ينتقص من قدره ولا يقدره ولا يحترمه ولا يجله ويعامله بصلة، لا تحبه. طيب لماذا لم نحب الملائكة ونعمل صنيعهم ونبغض الشيطان ونعادي صنيعه؟ ليه احنا جينا في الطرف السيء وعملناه؟ هذه كارثة. الكارثة الكبرى تكمن في أي تكمن في أننا لا نحب طائفة الملائكة سبحان الله ولا لله الأمر ونقف أيضا للأسف في صف الشيطان الذي يعني عاد أبانا آدم وظن أنه خير من قال أنا خير من أزل لما خلقت طينة أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من طين. لكن السؤال المطروح في الحلقة، هل لشفاء الأخلاق من دواء الأخلاق السيئة يعني؟ والله ممكن. كيف؟ فردنا جدلا ان احد المشاهدين والمشاهدات الان عصبي المزاج. طيب العصبية هل جرت عليك شرا ام جرت عليك خيرا؟ لابد ان تكون جرت عليك شر. طيب لماذا لا تكفكف من حدتك؟ طيب ايها المتكبر، انت تكبرت 30 40 50 سنة، انت تكبرت على زوجك وانت تكبرت على زوجتك وانت تكبرت على جارك وانت تكبرت على اخيك وابن اخيك. طيب هذا الكبر هل زرع في قلوب الناس ودا لك؟ هل شجرة الود موجودة؟ طيب انت فضولي، عندك الحياء قد تبخر وتريد ان تقتحم الناس باسئلتك وفضولك. سبحان الله يا اخي، ارفع منسوب الحياء شوية. والله تعبير لطيف ده، ارفع منسوب. كان الحياء ده نهر، وان عايزين نرفع منسوب النهر، عايزين نرفع منسوب الحياء. الله يرضى عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء أم الحسنين رضي الله عن آل البيت، وعن فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم أم أبيها. قالت لأسماء، يا أسماء، لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر زوجة الصديق رضي الله عنه، قالت يا أسماء، أرى عندما تموت النساء يرى الرجال وهي في كفنها فيرون حجمها، شايفينها نحيفة سمينة ميتة ومغطاة. قالت يا فاطمة، أدلك على شيء قد رأيته في الحبشة. شافت إيه في الحبشة؟ قالت يأتون بجريد النخل، يأتون بجريد النخل فيثنونه هكذا كالقبة ويضعونه فوق نعش المرأة. فسبحان الله، يضعونه فوق يعني إيه؟ فوق الخشبة اللي يدفن عليها الإيه؟ المرأة. فلما قالت أستحلفك بالله إن مت قبلك فاصنعي هذا. فلما توفيت فاطمة ويتوفت بعد أبيها بستة أشهر رضوان الله عليها وعلى أولادها سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، وضعوا الجريد الأخضر وثنوه هكذا، فكان أول نعش في الإسلام. يعني هي مخترعة ومبتكرة أول نعش في الإسلام، حتى لا يرى الرجال حجم فاطمة من شدة وفرط حيائها رضي الله عنها. انظر إلى الحياء. وذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ وركبته مكشوفة، دخل أبو بكر فأكمل وضوءه، دخل عمر فأكمل وضوءه، فلما دخل عثمان غطى النبي ركبته صلى الله عليه وسلم، فتعجب الصحابة، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء وأشد أمتي حياء؟ عثمان، عثمان عنده الحياء، عاش سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في الطبق العلوي، ما سمع الرسول خشخشة مائه في الطشت، آثار الوضوء والاغتسال حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما كان يعن لعلي رضي الله عنه ربيب سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته فاطمة سؤال يخص العلاقات ما بين الزوج وزوجته، كان يستحي علي من حماه، حماه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروح يسأل حد من الصحابة عشان يسأل سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظر الى هذا الكم من الحياء. ده فيه مؤمن يعني يعني يعني يعني اقول ايه يعني كشف عورة أقام غزوة، مش كشف عورات أقام فوضى. لا، في بني قينقاع ذهبت صحابية جليلة، جلست في سوق اليهود تشتري شيئا، أراد اليهود أن يسخروا منه، فجي شاب ماجن يهودي وشبك ذيل ثوبها في أعلاه، سبحان الله. فلما قامت المرأة انكشفت، فرآها شاب مسلم غيور، فما كان إلا أن دخل على اليهود قتله. فاجتمع اليهود في سوق بني قينقاع وقتلوا الشاب. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. لو بلهجة العصور المتأخرة، عصور التدهور والاضمحلال، يا أخي حادثة فردية، مش كل الناس متعصبين، عديها الله يرضى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قينقاع 15 يوما، ونزل على رأي حليفهم الزعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأجلاهم عن المدينة، ورحلوا بهذا من أجل إيه؟ انكشاف عورة امرأة مسلمة. مش احنا متبرعين او كثير منا الا من رحم ربي يتبرع بان يكشف عبر ولذلك ما ادوات المكياج هذه وما هذه الاجزاء وعروض الاجزاء الا صوره من هذه الايه هذه الصور. لكن انظر الى ان كان فيه نهر من انهار الحياء يعمل، ولكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. فدي قواعد قواعد الاخلاق. ايضا قواعد الاخلاق، انا ان اردت ان تنصحني يا اخي انصحني يعني بعيدا عن الناس. لازم الزوج يوبخ زوجته امام الاولاد، يظهر يعني صغر عقلها او العكس، هي تعمل انها ذكيه عنه النبي. انت عارف الناس كلها تضحك عليك، انت فاهم شيء؟ انا لولا وجودي في حياتك انت كنت يعني سبحان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. المن والاذى. نحن لا نريد، انت تريد ان تنصح زوجتك بعيدا عن الاولاد، انت تريد نصيحه زوجك. نفس القضيه، نريد ان ننصح ولد من اولادنا لا بد ان ننصح بعيدا عن اخوته. ليه؟ النصيحة على الملأ فضيحة سبحان الله، فلا بد أن يتسع. يعني تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، هكذا قال حكيم العربي. ليه؟ قالوا لأن النصح بين الناس نوع من الإذلال أو نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. ولا تحزن إذا لم تأخذ مني طاعة. يعني في الآخر أنت سبحان الله يعني الإنسان يعني يكون عنده شيء من هذا الخبيث. ثم انظر، قواعد الاخلاق تبنى على نزع الاخلاق السيئه. يعني ما هو كيف الين الجانب؟ كيف الين؟ كيف اكون متواضع؟ كيف يكون عندي جانب الخلق؟ كيف ازرعه في الاولاد؟ بالقدوه ليس بالكلام. بعض الامهات يظن ان المحاضرات بتاع الاباء هي دي اللي هتفيد، واقعد كلم العيال، كلم البنت، كلم الولد، وهو يقول لها كلمي. القضيه مش ليست كلاما، القضيه السلوك قبل الكلام. السلوك قبل دماثه الخلق، تقوى الله، الاكل الحلال، الدعاء لهم بظهر الغيب، ندعو لهم في ركوعنا وفي سجودنا وفي صلاتنا. يعني نجعل هذا الدعاء يعني ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وان الله سبحانه وتعالى اذا غضب اذا اراد ان يهلك عبدا نزع منه الحياء، فاذا نزع منه الحياء لا تراه الا مقيتا ممقتا. مقيت، هو يبغض الناس والناس تبغضه. يا ستار يا رب، فإذا لم تلقه إلا بقيتا منقتا نزع منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة لا تراه إلا خائنا مخونا، يخونك في الكلمة وفي النظرة وفي المال وفي العرض وفي العمل وفي الوطن. خيانة، خيانة والعياذ بالله. يا مؤمن لو ضبط والعياذ بالله، جاسوس يتجسس لصالح دولة أجنبية يلقى في أي قانون في العالم، في أي دستور عالمي، يلقى بجريمة الخيانة العظمى، وقد يؤدي هذا الى اعدامه او القاه في غياب السجون. هذا يخون قطعة من الارض، فما بالك بمن يخون خالق الارض، خالق الارض وسماء، خالقنا، يخون الله ويخون رسول، ونخون الامانة التي وكلنا رب العباد. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. اليس الجسد امانة؟ نقضي عليه بالتدخين وبالمخدرات وبما يغضب الله عز وجل. معقول هذا الكلام؟ أليست العين أمانة أن أنظر إلى ما أحل الله وأغضها عما حرم الله؟ أليست الأذن أمانة أن أستمع إلى مجالس العلم والقرآن والذكر والشيء الطيب؟ أليست القدمين أمانة أذهب بهما إلى مكان يرضي الله عز وجل؟ يا ربي كما قال يحيى بن زكريا: إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. سبحان الله. فإذا نزع يعني إذا نزع منه الأمانة لا تراه إلا خائنا مخونة، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونة نزع منه الرحمة والعياذ بالله. فإذا نزع منه الرحمة لا تراه إلا ولا تلقاه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا فنزع الله منه ربقة الإسلام. فأول ما ينزع إيه؟ الحياء. إنسان ما عندوش حياء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استحمل الله حق الحياء، قال والله اننا نستحي يا رسول الله. الصحابه فكروا الحياء هي الترجمه الاوروبيه لكلمه الغربي، ما فيش في القواميس الغربيه كلمه حياء، يسمونها خجل، لا كسوف. الحياء مش خجل، لا الحياء ده خلق، الحياء خلق غير الخجل، دي ترجمه غربيه لان ما عندهمش حياء. هم ما عندوش حياء، هم عايشين في الشارع زي يعني عزكم الله يعني كما ترى، لكن اخذ الجمل اذا اكتشف ان احد ينظر اليه هو الناقه سبحان الله يستحي. سبحان الله، هذا الحياء في دم البعير والناقه، فما بالنا نحن ايها البشر. ليه لما ابونا ادم وابونا حواء اول ما يعني اكل من الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. سبحان الله، فلما راى هذا استحى من الله سبحانه وتعالى. قالوا اننا لنستحي من الله، قال ليس هذا، مش ده الحياه اللي في دماغكم انتم، انما الحياه ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت والبلاء وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى، ذلكم هو الحياء. اذا الحياء هو حياء الاعضاء من الله عز وجل ومن يعني الناس الكبار في القوم، من الخال ومن العم ومن العلماء ومن اهل الخير ومن ذوي الشيبه. اذا هكذا يكون الحياء وهكذا تكون قواعد الاخلاق. اريحكم قليلا مني وتلتقطون انفاسكم لنعود اليكم ان شاء الله بعد الفاصل لنتواصل مع لين الجانب وقواعد الخلق. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ومع لين الجانب في البيوت الامنه نريد ان نعيد منسوب الاخلاق الى مقياسها الطبيعي. والمسلم انسان معطاء بالخير بفضل الله عز وجل. احنا بدات الاسئله ولا بد من لين الجانب ان نلين جانبنا ونستقبل الاسئله. معنا مها من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور عمر. اهلا وسهلا، مرحبا. اود ان اسالك، هل ممكن ان تجتمع صفه اللين والقسوه في شخص او في مؤمن معا؟ لعلها ظاهره حميده ان يكون الانسان لينا في بعض المواقف وقاسيا في بعض المواقف الاخرى، كما يتدفق الماء من الصخر. بارك الله فيكم. السؤال الثاني، عندي ولد مراهق وانا راقبت يعني مكالماته التلفونيه وتعاملاته على الانترنت مع الجنس الاخر، وحذرته بلين وبلطف وقلت له وان كنت مراهقا انت مسلما قبل كل شيء، ويجب ان تكون مترويا فيما تختاره من الفاظ وتفعله والصور الى اخره، ولكن اللين لم ينفع فالتجأت الى العنف، وهنا اريد النصيحه منك. واخيرا يعني صفعة من موظفة في بلدية تونس لذلك المسكين العاطل عن العمل جعلته يشعل النار في نفسه، لأنها لو كانت لينة أو لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فما أجمل اللين، واللين كالجبنة في الحليب، يعني كالقشطة والزبدة والجبنة، شيء ناعم وحساس، ويعني عسانا كلنا لينين، ولكن هناك مواقف يا دكتور عمر يجب أن يكون الإنسان متصلب فيها. بارك الله فيك، شكر الله لك، بارك الله فيك، كلام طيب. محمد من سلطنة عمان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا دكتور عمر؟ الله يبارك فيك محمد يا ابن الزي. والله اولا احب حضرتك في الله، وربنا يجمعنا سويا في الفردوس الاعلى ان شاء الله. يا رب يا ولدي باذن الله. الله يبارك في حضرتك، يعني سعيد جدا اني بكلم حضرتك لاني هتصل بحضرتك كتير جدا على المكتب، بس وضع حضرتك بتكون مشغول يعني. الله يبارك فيك يا ولدي، اهلا وسهلا. الحمد لله انا اتشرفت بسماع صوت حضرتك يعني عبر التليفون يعني. شكر الله لك محمد. ربنا يا رب يبارك في عمر حضرتك ويحفظك للاسلام والمسلمين يا رب. الله يرضى عليك محمد يا ولدي. كنت اسال حضرتك سؤال يعني بس بالنسبه لصله الرحم. نعم. طبعا يعني من ضمن الجانب زي ما حضرتك بتقول وكده، ان اكيد يعني ان احنا نكون واصلين لارحامنا وكذا وكذا. فانا دلوقتي لو انا عندي زوجتي مثلا، ممكن تكون في خلافات ما بين مامتها وما بين اخوات مامتها اللي هم خالات زوجتي. فهي للاسف ساعات مثلا ممكن تقول لا ما تكلميش خالتك دي او كذا او كذا. دي موجوده في العائلات كثيرا يا محمد للاسف. نعم. للاسف. فهي دلوقتي بتسال ان هي طيب لو هي مثلا حاولت تعرض في الكلام وتقول لها مثلا بشكل او باخر ما بتكلمهاش، بس هي اتصل بيها نوع من انواع صله الرحم، ان هي برضه في الاخر خالتها او خالها او كذا او كذا. نعم. فهل ده يكفي ولا لا؟ والحاجه الثانيه، طب لو هي اكتفت بالمكالمات الهاتفيه بس يعني برضه نوع من انواع يعني عشان ما يوصلش لوالدتها ان هي بتزورهم او كذا، وقللت من الزيارات يعني او كده، هل ده يكفي ولا هي تزورهم ولا هي ممكن تعمل ايه زي كده؟ بارك الله فيك محمد، شكر الله لك. شكر الله لك. مروة، أم مروة، السلام عليكم. كيف حضرتك فضيلة الشيخ؟ وعليكم السلام، مرحبا يا بنتي، أهلا. والله أنا يا شيخ مشكلتي مع زوجي، متزوج حرمة ثانية. طيب. بس المشكل أنه هي بيعاملها يعني بلطف وكلام حلو وليانة، بس أنا كلمني برسمية. وهي لا طلبت مني شيء يعني شيء يحضر في ساعته، أنا يفضل يتأخر، لا والله هذا والله مشكل والله يعني أشياء كثيرة، مع أني بعامله زين وبعامله أحسن منها، أنا بعرف نفسي أني بعامله أحسن منها وبكرمه في بيته وبضايفه أي شيء بسويه. أنت الزوجة الأولى، أنت يا بنتي الزوجة الأولى ولا الثانية؟ أنا الزوجة الأولى وهي الثانية. الأولى سبحان الله. نعم نعم نعم. طيب والسؤال ماذا تصنعين؟ ماذا أفعل؟ طيب حاضر، بارك الله فيك. طيب أم عمر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله في عندي كلام يا فضيلة الشيخ، أنت كنت ذكرته في حلقة سابقة. أيوة. والله هذا الكلام كتير حلو، أنا مسجلته عندي. هو حكم يعني كنت أنت ذكرتها، اللي هي من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو. نعم. ومن لم يكن سكوته تفكرا. أيوة. فهو سهو. نعم. ومن لم يكن نظره اعتبارا. نعم. فهو له. نعم. هذا يعني أنا صرت ماشي عليه في حياتي. جميل. هذا جميل. كلام كثير يعني أنا الآن دائما بسمع لك يا فضيلتي الشيخ، وكثير بلاقي يعني كلام يعني ماشي عليه حاليا في حياتي. الله يرضى عليك يا رب، بارك الله فيك. وبعدين كمان ذكرت لنا مرة أنه ثلاثة يحبهم الله. نعم. يحب الله المتقين وحبه للشاب التقي أشد. نعم، نعم، نعم. ويحب الله السخي وحبه للفقير السخي أشد. نعم. ويحب الله المتواضعين. نعم. وحبه للغني المتواضع أشد. نعم، نعم. ويبغض الله الفاسقين. نعم، وبغضه. نعم. للشيخ. نعم، نعم. الفاسق أشد. نعم. ويبغض الله البخلاء وبغضه للغني البخيل. غني. نعم. البخيل أشد. ويبغض. نعم. الله المتكبرين وبغضه للفقير المتكبر أشد. نعم، نعم. وبارك الله فيك. شكر الله لكم. شكر الله وجزاكم الله خيرا. شكرا. إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا الله بخير يا شيخ. مرحبا، الله يرضى عنكم وبارك فيكم. طول عمرك يعطيك الصحة والعافية. عنكم يا رب. وخليك ذخر للمسلمين. الله يتقبل منا ومنك أخي إبراهيم، بارك الله فيك حبيبي. أنا متزوج نسوان ثنتين. الله يعينك يا رب. الله يسلمك. طيب. أولادي من الزوجة القديمة كلهم علمتهم على حسابي وزوجتهم بكامل التمام. أيوة. عندي أطفال من الزوجة الثانية، واحد عمره سنتين وشوي، واحد عمره 8 شهور. بنت عمرها 6 سنوات. طيب. بالنسبة للتوزيع الإرث في المستقبل. أيوة. مسأل شيخ يقول لي لا وصية لوارث. تمام. يقول لي اني انا اوصي لهم. طيب. مثلا لانه هذول اطفال بحاجه تعليم وبحاجه سعفه رضاعه ومستقبل. اجيبك ان شاء الله اخي ابراهيم، بارك الله فيك. بارك الله. النور من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. انا مريضه وحبي اول شيء ابغى اطلب منك تدعي لي. شفاك الله وعافاك يا بنتي، وشفى كل مريض وانزل الله رحمته ووضع يده عليك فتم الشفاء باذن الله بحق من يقول الشيء كن فيكون. جزاك الله خير يا دكتور. يا بنتي اصبري واحتسبي يا بنتي، انت قريبه من الله سبحانه وتعالى، والانسان اذا مرض فهو اقرب الناس الى الله واحب الناس الى الله، والانسان الذي يمر عليه 40 يوم بدون مرض او ابتلاء او غم او هم او امتحان فليعيد حساباته مع الله سبحانه، لان الله لا يبتلي الا المؤمنين. امين امين. بارك الله فيك يا بنتي، الله يثبتك، اصبري واحتسبي. امين. طيب يا بنتي، وائل من ابو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ مرحبا يا ابني، اهلا وسهلا. اني احبك في الله. احبك الله والذي احببتني فيه. تفضل. ممكن يا شيخ اسال سؤال خارج عن الحلقه يعني بالنسبه لي؟ بس الحلقه ما هي كويسه ماشي. طب تفضل. أه؟ تفضل. حضرتك انا معي فلوس، انا داخل فلوس هنا في ابو ظبي وحاطط فلوس في مصر. طيب. بالنسبه لما اجي اطلع الزكاه بتاعها اطلع على الكل مع بعض كل ما تملك؟ كل ما تملك. لا فرق بين ابو ظبي ومصر، كل ما تملك سواء هنا او هناك هي مالك الذي يعني اعطاه الله لك، تحسب عن كل 1000 2.5% ان شاء الله رب العالمين. ماشي، شكرا جزاك الله فيك يا ابو. ام زياد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، تفضلي يا بنتي. ازي حضرتك؟ خفضي صوت التلفزيون شويه. حاضر. بعد اذنكم يا زياد. حاضر. ازي حضرتك؟ الله يرضى عليك يا بنتي كريمه، تفضلي. الله يخليك. انا دلوقتي عندي مشكله مع زوجي. مشكله واحده؟ اتفضل. مشكله واحده يعني؟ طب كويس، مشكله واحده، طب تفضلي. طيب. نعم. هو الحقيقه يعني انسان على خلق ومتدين وملتزم، مفيش اي مشكله. ما شاء الله. بس المشكله انه دايما بينقضني، دايما بيظهر عيوبي. ينتقدك يعني؟ بينتقدني. مع العلم ان انا بحاول على قد ما بقدر ان انا اظهر المحاسن بتاعتي، يعني انا بحب ان انا ابقى زوجه صالحه بحيث ان انا ابين كل الكويس اللي فيه. بس هذا الصراحه، هذا الصراحه هذا الصلاح لم يصله بعد. بيوصل له احيانا بيوصل له. بس المشكله انه هقول لحضرتك انه بيقول لي انا عارف وانا شايل لك كل الامور اللي انت بتعمليها وعارف وواثق في اللي انت بتعمليه وكل حاجه وهو بيحبني بصراحه بس ما بيظهرش ده يعني هو بيحبني بيظهر حبه بس ما بيظهرش حته اللي انا بعملها علشانه يعني فاهمني حضرتك. نعم. فانا ما بحاول مثلا ان انا اقول طب انا حقوقي فين طب عاملني كويس طب كذا طب كذا بلاقيه بيتعصب وبتضيع السعاده اللي انا حاسه بيها فاهمني حضرتك. ايوه. فانا مش عارفه بصراحه اعمل ايه يعني. طيب ماذا تصنعين؟ حاضر يا ام زيد اجابك ان شاء الله ربنا يبنتي يودم بينكم ربنا يودم بينكم. ام محمد من السعوديه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ. بارك فيك يتقبل منا ومنك يا بنتي. سؤالي خارج عن الحلقه انا. طيب. سؤال فقهي. طيب. لو سمحت في نظام التقاعديه. تقاعد يعني معاش التقاعد. طيب. لو الاب توفى. في بالقرارات يعني انه تاخذ زوجته او البنت الجالسه في البيت بدون زواج. ايوه. من معاش التقاعد. طيب. الاولاد الثانيين المتزوجين ما لهم هذا المعاش. هذا هو القانون. طيب وبعدين؟ نعم هذا القانون. طيب. فنحن بدنا الشرع وليس القانون. طيب طيب. اذا كان هناك من وقت محمد اجيب وان لم يكن نحيل على برنامج الفتاوى الذي يقدمه اخونا العالم الجليل الشيخ سلطان العلماء ربنا يبارك فيه. اخ وليد السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين، السؤال الاول بالنسبه لصلاه الرحم. ايوه. الان الشخص يعني بيؤدي صلاه رحم لاقاربه او كذا ولكن عنده علم انه مثلا هذه نفقه او كذا تذهب لامور خلينا نقول مش جيده يعني. نعم ثاني وليد هو يصل اقاربه على فرض اني ادي صدقه لاقاربي. صدقه نعم ولكن بعرف انه مثلا هذه الصدقه تصرف في اماكن غير في محلها يعني. نعم نعم انهم عندهم اسراف او تبذير او شيء او سفه هكذا هكذا هذا الامر حق السؤال الاول. ايوه. السؤال الثاني اذا كانت انا مثلا زوجتي غير مسلمه هل يجب عليها انه تصل رحمها من مثلا من مالي؟ طيب حاضر جزاك الله خير. اجيبك حاضر بارك الله فيك. محمود السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. كيف حالك؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. الله يخليك فضيله الشيخ. انا كنت عايز اسالك بس استفسار صغير بالنسبه لحضرتك لفريضه الحج. ايوه. واخبر حضرتك انا وزوجتي واخبر حضرتك وامي نفسي ان احنا نقضي فريضه الحج. طيب. بس المشكله حضرتك عندي مثلا انا السعه الماليه واخبر حضرتك يعني مش كتيره شويه ففي اخوه نصحوني ان انا اخرج بالطريقه اللي هي اللي ان انا اروح اخبر حضرتك يعني بس حضرتك يا ريت حضرتك تفتيني فتوى غير يعني اللي هي بموضوع اعرف عليها يعني انا عايز اعرف بس لب الموضوع هل هو فعلا حرام واخبر حضرتك شرعا ولا وتسقط عني فريضه الحج كفريضه ولا هي تسقط عني انها شيء مخالف وبس لكن انا عايز اعرف لب الموضوع. بارك الله فيك. شكرا حياك. بارك الله فيك. شكرا. طيب نجيب قبل ان يسرقنا الوقت. ابنتنا مها في بريطانيا تتكلم كلام طيب ان الانسان يحتاج الى شيء من اللين واحيانا شيء من القسوة حتى القرآن الكريم فيه الترغيب والترهيب ذكرت الجنة وذكرت النار ذكرت الرحمة وذكر العذاب ذكرت الملائكة وذكر الشياطين يعني ذكر المؤمنون وذكر الكافرون يعني اذا احنا بين هذا وذاك تكون الحياة ايضا. نعم نحن عند ابنائنا نلين ونلين وننصح ولكن في مواقف معينة يجب أن نتوقف عندما نعطي الولد الصغير حقنة تؤلمه أو عملية جراحية يدخل بموجبها غرفة عمليات وتخدير وإلى آخره وفتح بطن أو شيء من هذا القبيل وإخراج العلة الموجودة هذه الصورة وإن كانت من صور القسوة أو العنف ولكنها مغلفة باللين لأن المصلحة هي في قضية التربية فأسأل الله إن شاء الله أن يحفظ ولدك المراهق وكل أبنائنا في هذه السن إن شاء الله رب العالمين. الأخ محمد من عمان يتحدث عن مشكلة الجميع عندما تغضب الأم من أختها أو من أخيها تحرم على أبنائها وبناتها الاتصال بالخال أو بالخالة أو بابن الخال أو بنت الخالة هل هذا صواب؟ طبعا الأم مخطئة 100% حتى وإن كان هؤلاء يعني، لان الحديث يقول ان اصل من رحم من انقطعني، فاين الخير؟ ان واحد اذاني فقطعته، طب ايه الخير اللي عندي؟ ان اصل الرحم الكاشح، الرحم اللي واخد جنب مني، الرحم الذي لا يجلوني لا يحترموني. فانا ارى ان زوجة محمد ومثيلاتها تكتفي بموضوع الاتصالات الهاتفية، لان المرأة قد لا يكون عليها وجوب صلة رحم لانها في عصمة رجل. يعني مش معنى كده انها تقاطع، يعني لا، يعني لانها احيانا قد يعني لا يحب زوجها مثلا احيانا ان تتصل بخالها، لان ربما يكون ولد خالها هذا قد تقدم لها من قبل او شيء من باب الغيرة او شيء. الام مروة كانت تشكو من انها هي زوجة اولى له زوجة ثانية زوجها، وهو يعامل الاخرى بلين، يتعامل معها بقسوة. والله شوفي يا بنتي، كل واحد له باب يدخل منه على الله، فلعل رب العباد سبحانه وتعالى يجعل زوجك هذا غير لين معك ليكون بابك الى الجنة، فاصبري واحتسبي ان شاء الله. طالما هو يجيد اللين مع طرف اخر يبقى اللين عنده، بس هو لا يجيد ان يخرجه عندك. فاتمنى وادعو الله سبحانه وتعالى ان يلين قلبه لك ويلين مع معاملته لك بكثرة دعائك لله سبحانه، لان الله قال واصلحنا له زوجة، فالاصلاح من فوق من الله، ربنا الله يصلح ان شاء الله باذن الله. ام عمر تتحدث عن بعض مما قلنا من جعل نطقي ذكرا ونظري عبرا وصمتي فكرا، وهذه جزاه الله خيرا. وانا اسعد كثيرا عندما ارى المشاهدين والمشاهدات والمريدين والمريدات يعني يحفظنا ويحفظوا ما نقول ويطبقوه، على جزاه الله كل خير عنا. الاخ ابراهيم متزوج من زوجتين، الاولاد الاول تخرجوا وتزوجوا من البيت، في عنده اولاد صغار من الزوجة الثانية، وانه لا وصية لوالد. احنا ما قلناش وصية، الاولاد والبنات اللي تخرجوا، الاولاد الصغار اخوتهم هؤلاء يحجز لهم مبلغ يتساوى بالسعر الحالي، بالسعر الحالي مع ما يعني مثلا ابنك الذي تعلم من 20 سنة غير ابنك اللي تعلم في هذا العام، فهذا يحجز له مبلغ يساوي تعليمه الآن بمستوى أخيه، ولكن بقيمة الذهب أو بقيمة العملة وحذف معدلات التضخم التي تحدث العملة، زي بالضبط اللي بيكتبوا مؤخر لزوجته من 40 سنة و30 سنة يكون 10 دولار، ما يساوي 10 دولارات، ويجي يعطيها 10 دولار، أنت تقيمها بقيمة الذهب حتى لا تضيع حقوق الناس. والله يبدو ان الوقت يعني يجري خلفنا. الاسئلة الفقهية نحيدها على اسئلة الفقه. صلة الرحم احيانا اعطي مالا لمن هو رحم لي واشعر انه مبذر، فاقلل هذه الكمية حتى لا يكون مبذرا. هل زوجته غير مسلمة تصل رحمها؟ اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم، امي مشركة وجاءت افاصلها ازورها؟ اذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارتها، لان هذه من عظمة الاسلام وفضل الله سبحانه وتعالى. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل بيوتنا امنة وان يجعل خلوقنا متواضعا. وبقيت الاسئلة تذهب الى اسئلة برنامج الفتاوى. تقبل الله منا ومنكم، وعصر ابناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، وجعلهم بنا بررة، وتقبل منا ومنكم، وجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايام يوم ان نلقاه. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.